اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أيها الأخوة الأحباب، كل عام وأنتم بخير. حديثي مع حضراتكم حديث في غاية الأهمية لكل مسلم، لكل من يتعبد إلى ربه جل وعلا. حديثي عن أمر حدث في هذه الأيام، أمر يخص كل واحد فينا. أتحدث عن واحد ذهب وولد وانتهى، وجاء مكانه واحد آخر وأحل مكانه. عرفتم؟ السنة ده عشان ما تفرحوش بأن الأحزاب الضعيف. صلى الله عليه وسلم، لا تفرحوش بعيد. أتحدث مع حضراتكم عن عام قد مضى وانتهى وولى، وجاء مكانه أمر وجاء مكانه عام آخر، فكان لابد لنا من وقفة بعد هذا العام، ووقفة قبل بداية العام، والوقفة هنا وقفة مشتركة بين العام الذي ولى والعام الذي أقبل. الواحد مننا لو عنده ورشة أو عنده معرض أو عنده مشروع، بعد انتهاء المشروع بيقف وقفة للمحاسبة. أنا كنت كسبان ولا خسران؟ طب وإذا كسبت وكنت كسبان، إيه هي العوامل التي أدت إلى هذا المكسب؟ وإذا كنت خسران، إيه هي العوامل التي أدت إلى الخسارة؟ صح ولا لا؟ وقفة للمحاسبة. فنريد أيضا بعد انتهاء هذا العام أن نقف وقفة للمحاسبة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل إيه؟ قبل أن تحاسبوا. من مننا وقع في ذنب أو في معصية أو أقام بسيئة في العام الماضي؟ مين؟ كلنا. كلنا صح ولا؟ كل ابن آدم خطاء. طيب، لما أجي أحاسب نفسي أجد إن أنا عندي سيئات وعندي ذنوب وعندي معاصي، أعمل إيه؟ إيه هو العلاج؟ هو انت مش اول واحد تقع في الدم. اول واحد تقع في الدم مين يا جماعه؟ ابليس. ادم عليه السلام امر الله بامر الا ياكل من الشجره، صح؟ فعصى ادم هذا الامر فانزله الله الى الارض، اسكنه الارض. طيب، تركه كده ولا جعله عداد وجعله حد؟ جعله لا. ايه هو بقى العلاج؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اسمع إلى وصف ربك إنه التواب الرحيم. هو التواب الرحيم. الله تواب رحيم يتوب عليك. فلما تقع في الذنب تب إلى ربك جل وعلا. فبعد ما تحاسب نفسك وتلاقي إن أنت مقصر ووقعت في بعض الذنوب والمعاصي، تقوم بالعلاج اللي هو إيه؟ التوبة. طيب واحد يقول انت مستهزئ، احنا بنسمع كتير جدا عن التوبه، ولكن خلي بالك من نقطه. اتفضل. يقول لك ان التوبه دي خاصه بناس معينين مش ليا انا. يعني ايه برضه حضرتك؟ يقول لك يعني التوبه دي تخص السائل والسارق والقاتل، لكن انا ما بعملش الحاجات دي. ايه يعني ان انا انظر الى امراه في الحرام؟ ايه يعني ان انا اكسب تفلحون. من أراد فلاحا في الدنيا قبل الآخرة عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. بل إن الله سبحانه وتعالى قسم الناس كلهم إلى قسمين لا ثالث له. ألا وإن إما نكون في القسم ده أو في القسم ده. الناس كلهم. فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني الناس إما أن يكون تائب وإما أن يكون ظالم. أعاذنا الله وإياكم من الظلم وأهله. فده أمر الله لعباده المؤمنين بالتوبة. يعني إحنا كلنا مأمورين بالتوبة. بل إن أنت لو حقرت من شأن الذنب وأنت ده صغير وده كبير أحذرك. بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لك. كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. تقعد تقول دي صغيرة ودي بسيطة ودي يعني ودي يا سيدنا الشيخة صغائر مع صغائر مع صغائر يجتمعن على العبد حتى يكون سببا في هلاكه. فإياك أن تحقر من شأن الذنب. قول لي يعني إيه؟ أقول لك يعني إن أنت بعد ما تحاسب نفسك مطالب إن أنت تتوب. بل أسألك أنا سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى ربك ولا لا؟ مثل مرة كان بيتوب كم مرة في السنة؟ في رمضان بس؟ يعني كل سنة مرة؟ ولا كل شهر مرة؟ ولا كل أسبوع مرة؟ كل يوم مرة؟ كل يوم كم مرة؟ 100 مرة. وفي رواية عند مسلم في صحيح أكثر من 70 مرة يتوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. بس إحنا سمعنا الكلام ده كتير صح؟ طب بصراحة مين مننا اللي بيتوب ويرمي نفسه ويستغفر ربنا في اليوم 100 مرة؟ تعرفين معنى مين ده؟ مين؟ الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المعصوم صلى الله عليه وسلم بيتوب من إيه؟ ليتعبد إلى ربه باستغفار والتوبة. وإحنا كل ابن آدم خطاء، كلنا عندنا ذنوب، كلنا عندنا خطايا، كلنا محتاجين إن إحنا نتوب. مين مننا اللي بيعمل كده؟ مش سمعنا كتير؟ مين مننا فعلا اللي قاعد بدأ يتوب لله سبحانه وتعالى؟ مشكلتنا إن إحنا بنسمع. كم درس سمعناه؟ وكم خطبة حضرنا وأنصتنا؟ كتير جدا. ونتأثر في الجلسة وفي الخطبة. وهعمل إن شاء الله أقول لك أقول لك ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك رسالة. الرسالة دي ممكن تكون مع أخوك، مع صاحبك، مع ابنك الصغير. ممكن لو وقفت عندها ممكن تتغير حياتك كلها. شاب بيحكي عن نفسه بيقول: كنت شاب لاهي غافل لا أعرف لله طريقا، وكانت لي صحبة سوء، أصدقاء سوء، وكانت عندي زوجة صالحة. طالما نصحتني وأرشدتني وخوفتني من الله سبحانه وتعالى، وعندي فتاة صغيرة. وذات ليلة عدت كعادتي من صلواتي مع أصدقائي السوء بعد منتصف الليل، فدخلت بيتي فإذ بزوجتي وابنتي نائمتين. فدخلت إلى الغرفة المجاورة لأكمل بقية الليلة فيما حرم الله، نعم، أشاهد ما حرم الله من الأفلام الباحية. وأنا على هذا الحال، هذه عادتي كل ليلة، وأنا على هذا الحال إذ بأمر عجيب غريب يحدث. ما الذي حدث؟ إذ بالباب قد يفتح. من بالباب؟ أنظر إلى الأعلى لم أجد أحد. وإذ بعيني تسقط على ابنة الصغيرة، فنظرت إلي نظرة التعجب واحتقار، ثم قالت لي 3 كلمات. قالت: يا بابا عيب عليك، ثم طردتني من صرفها. نزلت علي هذه الكلمات كالصاعقه. بنت صغيره بتقول ايه؟ اردت حينها لو ان الارض تنشق وتبلعني، وانا في هذه البئيره الشديده يبي اسمع صوت المؤذن يؤذن لصلاه الفجر. ففرحت ليس رغبه مني في الصلاه، ولكن لأهرب من هذه الكلمات التي تتربط في أذاني: يا بابا عيب عليك اتق الله. فنزلت فتوضأت وصليت، وحينما ووضعت رأسي على الأرض إني أبكي بكاء شديدا ولم لا. فهذه أول مرة أضع رأسي على الأرض لله منذ أكثر من 7 سنوات، وكنت أبكي، وكلما بكيت أستشعر أنه يخرج مني الفسوق والذنوب والمعاصي ويدخل مكانها الإيمان. فلما انتهيت من الصلاة شعرت براحة وطمأنينة، فعدت إلى بيتي ومنه إلى عملي، فتعجل زميلي في العمل لأنني ذهبت مبكرا على غير عادتي. فلما قصصت عليه الخبر قال: احمد الله الذي أرسل لك هذه الفتاة الصغيرة قبل أن يرسل لك الموت، فقلت الحمد لله. فلما جاء موعد الصلاة، صلاة الظهر، نزلت وصليت، ثم استأذنت لأعود إلى بيتي. أريد أن أعود بصراحة، أريد أن أرى ابنتي، أريد أن أضمها إلى صدري، ولم لا؟ فهي التي كانت سببا في خروجي من الظلمات إلى النور، ولم لا؟ فهي التي دلتني على الطريق إلى الله، ولم لا؟ فهي التي أضاءت لي الطريق. فعدت إلى بيتي قضميت صوت الريح، فلما عدت إذ بزوجتي تقف أمام الباب، سألتها ما الذي يوقفك هنا؟ فصرخت في وجهي وقالت: أين كنت؟ قال: كنت في العمل. قالت: أصلي عليك كثيرا، أين كنت؟ فقال: كنت أصلي الظهر، ولكن أخبريني لماذا تقفين هنا؟ قالت: لقد ماتت ابنك. يقول: نزل علي هذا الخبر كالصاعقة، ولكني لم أتذكر إلا 3 كلمات: يا بابا عيب عليك، اتق الله. فجاءوا وغسلوها وكفلوها وذهبنا بها إلى المقابر وقالوا لي: انزل لتدفن ابنتك. فقلت لهم: لا، أنا لا أدفن ابنتي، ولكني أدفن من كان سببا في الخروج من الظلمات إلى النور. أنا لا أدفن ابنتي، ولكني أدفن من أضاء لي الطريق إلى الله. فبكى وبكى الناس من حولي، وكانت هذه النقطة بداية لهذا الشاب، وكانت هذه الرسالة التي صاغها الله على لسان هذه الطفلة الصغيرة سببا في تغيير حياتي كلها. الشاهد أيها الأخ الحبيب، ربما تأتيك رسالة، تأتيك نصيحة من أي إنسان، كف عندها. كم مرة واحد قال لك: يا فلان اتق الله وبلاش تكسب، يا فلان اتق الله وما تنصبش على الناس، يا فلان اتق الله من راس اخواتك البنات اللي في رقبتك اللي هتسأل عنه يوم القيامة. ادي انت الحق لاصحابك واديهم حقهم، وما تقولش اقوال اليتامى ظلما وعدوانا. يا فلان حافظ على الصلاة واتق الله. كم مرة قالنا الكلام ده؟ كتير. وكم مرة وقفنا وقف تدبر مع هذه النصيحة، فربما تكون سببا في تغيير حياتك كلها. واحد يقول: طيب الكلام ده كلام طيب وكلام جميل، أنا فعلا محتاج إن أنا أتوب عشان أتوب من الذنوب اللي عملتها السنة اللي فاتت ربنا يغفرها لي، وعشان أستقبل العمل الجديد بتوبة. يقول أهل العلم: التخلية قبل التحلية. عايز شهر من المحرم تتقرب إلى الله بالصيام، وعندك 10 وعندك سنة مقبلة حافلة بالمواسم الطاعات، محتاج أن تتقرب إلى الله فيها بالطاعات، فلازم تتخلى قبل أن تتحلى بهذه الطاعات، تتخلى عن الذنوب والمعاصي، فمحتاج أن تتوب. ولكن إزاي أتوب؟ وإزاي تكون تبدي توبة نصوح ما عدش بالذنوب مرة ثانية؟ أقول لك أيها الأخ الحبيب، أولا التوبة كسائر العبادات يشترط فيها أولا الإخلاص. الإخلاص يعني إيه؟ الإخلاص في التوبة يعني إيه؟ أقول لك كما جاء عند البخاري في صحيحه عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل عمل، وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. تسمح لي أسألك سؤال؟ انت كنت تعمل ذنب، طلبت الذنب ده، السؤال سبته ليه؟ ايه اللي خلاك تسيبه؟ كنت بتعمل ذنب ما، ايه اللي خلاك تسيبه؟ كنت بتسرق مثلا، كنت بتنصب مع الناس. بطلت سير او نصب ليه؟ لان الناس الكبار في المنطقه هم وحكموا عليا ان انا ما اعملش كده تاني. ده اللي خلاك تسيب الذنب ده؟ طب ده يسمى تائب ولا لا؟ طب ليه؟ لانه لم يدرك هذا الذنب ابتغاء مرضات الله. هو ده الاخلاص اللي احنا عايزينه في التوبه. تعرف حضرتك ان انت لو طبقت الشرط ده هم في كل ذنب تتركه وتطلع عنه ان شاء الله مش هتعرف كده. تعرف يعني ابتغاء مرضات الله؟ يعني ليرضى الله عنك. فان رضي الله عنك ادخلك الجنه وابعدك عن النار. يبقى لما تيجي تعمل الذنب لا يا رب انا عايز ارضيك يا رب ده في جنه عرضها السماوات والارض فيها لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر حتى على قلب بشر. فتلاقي الجنه قدام عينيك كده فتقول لا انا مش هعمل الذنب ده. وكمان لو جيت تعمله ممكن تبص لا ده في نار وعذاب اليم شديد. فيكون ده راضع لك ان انت ما تعملش الذنب. يبقى انت هنا حققت الاخلاص. ما تبقاش زي واحد اعرفه واعرف ان هو بيشرب سجاير يعني بطريقه صعبه جدا. فعرفت ان هو سجاير تدخين. فبقول له الحمد لله. شوف بقى بقالك كام سنه بتشرب دخان؟ قال لي يا كتير من زمان. قلت له ابشر مش انت سبت التدخين واقلعت عن السجاير؟ قال لي اه. قلت له طيب لو تبت لربنا سبحانه وتعالى من الذنوب بتاع السنين اللي فاتت كلها ربنا هيغفر لك. بل وهيبدل لك الذنوب الحسنات. شفت ان فضل ربنا كبير عليك قد ايه؟ قال لي بس انا اتوب ليه؟ انا اصلا ما سبتش السجاير لان هي حرام. طول ما انت سبتها ليه؟ قال لي ان السجاير غلط. بس دي ما تبقى. ده تبقى يا جماعه؟ لا. لابد ان تترك الذنب ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ده الشرط الاول. الشرط الثاني الندم. يعني ايه ندم؟ نار يجدها الانسان في قلبه بعد وقوعه في الذنب حرقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الحماده بسند صحيح الندم توبه. الندم مجرد هذا الندم توبه. واعلم ان هذا الذنب لابد ان يحرق. اما ان يحرق الان في الدنيا بنار الندم واما ان يحرق يوم القيامه بنار جهنم على الله واياكم. ايه كمان من شؤون صحه التوبه؟ الإقلاع عن الذنب. لابد أن تترك الذنب أولا وبعدها تقول إن أنت تبت. إزاي تقول إن أنا تبت من الذنب الفلاني وأنت لسه بتعمله؟ إيه كمان؟ العزم على عدم العودة. أن تعزم لقلبك عزما أكيدا على ألا تعود للذنوب مرة أخرى. واحد يقول لك استنى طب أنا عملت كده فعلا وأخلص من يدي لله وندمت وسبت الذنب وعزمت إن أنا ما أقعدش للذنب تاني ولكن عدت ليه؟ اعمل ايه؟ اقول لك توب تاني. اتوب تاني؟ طب انا توب تاني وقعت فيه مره ثالثه اعمل ايه؟ توب تالت وتوب رابع وتوب خامس. بس يا خلي بالك ما يكونش عندك اصرار وانت بتتوب ان انت تعمل الذنب تاني ولكن انت اللي حققت شروط التوبه وتبت الى الله سبحانه وتعالى ووقعت في الذنب فبدت التوبه. فإن الله لا يمل حتى تتبدل. كذلك من شروط صحة التوبة أن تتوب إلى الله في وقت يقبل الله فيه التوبة. إذا ده كلام خطير قوي. هو في وقت ربنا ما بيقبلش فيه التوبة يا جماعة؟ في وقتين. هتعرفوا ربنا ما بيقبلش فيه التوبة. الوقت الأول عند القرار وعند خروج الروح. والوقت الثاني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن للتوبة بابا لا يغلق هذا الباب يعني باب التوبة حتى تخرج الشمس من إيه؟ مغربها علامة من علامات يوم القيامة. ده شرط إن أنت تتوب في وقت يقبل الله فيه التوبة. تعرف حضرتك إن أنت طبقت الشروط دي ونفذتها في كل ذنب إن شاء الله يغفر لك. إذا كان الذنب ده في حق الله. ولكن إذا كان الذنب ده في حق عبد من العبيد مش مرة الشرط الأخير اللي هو إيه؟ رد المظالم الى اهلها. لابد ان ترد هذه المظالم الى اهلها. ما تبقاش وقت فلوس الناس ونصر على الناس وصلي للناس وتقعد في الجامع وتستغفر ربنا وانت في الدنيا معك المال الذي تروج به المظالم ومعك اللسان ليست عملة ريال ولا دينار ولا دولار ولا جنيه، ولكن عملة السيئات والحسنات. يقف الطالب والمطلوب فيأخذ من حسنات هذا الطالب ويعطي المطلوب، فإن كانت حسنات أخذوا من سيئات المطلوب وأعطوا لهذا الطالب. أترضى حينها أن تكون من الظالمين؟ لا والله، لا يرضى عاقل أن يكون في هذا الوقت من الظالمين. فإن ترى أنت ما ترضاش إن أنت تقف هذا الموقف وتكون في مكان الظالم، ليك حد منهم صرف وفي ناس لهم حقوق في قلبك وانت مصر في الناس اللي لهمش حقوق، ليه مصر في الناس اللي لهم مظالم عندك ما ترضهاش؟ فلا بد ان ترضى المظالم يا اهل، بهذا تكون قد حققت التوبه. طيب في شبهه بقى اخيره، واحد يقول الكلام ده كله كلام طيب وكلام جميل، ولكن انا بقى ما تقوليش توبه لان انا عملت ذنوب مش معقول ربنا يغفر لي. ازاي؟ يقول لك انا ما سبت ذنبي الا وعملته، ازاي ربنا يغفر لي؟ واحد من الشباب يقول لك ده انا داخل النار واقف صاروخ انا وربنا يغفر لي. انا واحد يقول انا ربنا يغفر لي، ده انا النار ما اتخلقتش الا عشاني، ازاي تقول ان ربنا يغفر لي؟ اقول لك ده من تلبيس ابليس عليك، بل ان الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء. واختم بهذه القصه، شرع ربنا مثال ازاي ممكن الحال يتغير من حال لحال. اسره في احدى دول الخليج تتكون من اب وام وفتاه. الاب كان مسرف على نفسه في المعاصي، لا يعرف الا طرق النساء والقمار والخمور، وكانت كذلك الام فهي على صحبه لبعض الشباب تهاتفهم في الهاتف. واذا كان هذا هو حال الاب وهذا هو حال الام، فكيف يكون حال البنت؟ فهي كانت على نحو هذا الحال، فكانت لها اصدقاء سوء، لها خمسه او سته من الشباب تسهر معهم في احدى الاستراحات. ولدى ليلى وهي معهم جعلوا يشربون الخمر واحدا بعد الواحد. فلما جاء الطلوع عليها حفظها الله في هذه الليله ولم تشرب الخمر، مع انها في كل ليله كانت تشرب. فلما شربوا وذهبت وذهب حضورهم جميعا الا الفتاه، قام واحد من هؤلاء الشباب ونادى عليها وقال يا فلانه. قالت نعم. قال يا فلانه. قالت نعم. قال انا زاني بامك. فطاش عقل الفتاه وكانت تعرف مكان الاستراحه معرفه جيده، فدخلت احدى الغرف وخرجت برشاش واطلقت على هذا الشاب واد من الرصاص، فخر صريعا يسبح في دمه. فلما راى هذا المشهد الشباب هربوا جميعا، فجاءت سياره اسعاف حملت هذا الشاب الذي قد مات، وسياره شرطه حملت هذه الفتاه. هنا ينتقل الحديث الى الضابطه المسؤوله عن السجن. تقول لما دخلت علينا هذه الفتاه نظرت الى النساء فرات امراه قائمه وامراه راكعه وامراه ساجده، فنظرت اليهم نظره تعجب وقالت ما هذه الحركات؟ تقول الضابطه تعني شاب من سؤالي، وقالت الست مسلمه؟ قالت بلى انا مسلمه. قالت الا تصلين؟ قالت هو الصلاه. قالت هذه الحركات انها الصلاه؟ قالت والله لا اعرف الصلاه اصلا. تقول الضابطه فقبضت عليها اسبوعا كاملا اعرفها الاسلام اعرفها على ربنا اعلمها الصلاه اعلمها القران، ولكن حدث امر غريب عجيب. بعد فترة بسيطة ان هذه الفتاة تحول جذري، تحول كبير. الفتاة تلكم الفتاة الزانية القاتلة التي لا تعرف يعني ماذا تعني الصلاة، تحولت الى فتاة داعية، فتاة قائمة، فتاة مصلية، فتاة قائعة لربها. تقول جلست هذه الفتاة في السجن، كلما اتت امرأة في قضية زنا او سرقة او قتل اخذتها وذكرتها بالله واليوم الاخر، وذكرتها بالثواب والعقاب، وخوفتها من الله سبحانه وتعالى، وذكرتها بالجنة والنار. فكانت النساء يجن على هذه الفتاة، فاصبحت لها السجن وذهبت لها. وانا اتفقد الغرف في السجن اذ بي النور يخرج من احدى الغرف، فاصبحت نحو هذا النور ف فإبه يخرج من غرفة هذه الفتاة، فلما نظرت إليها إذ بها قائمة تصلي وتدعو وتبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. هنا ينتقل الحديث إلى الضابط المسؤول عن السجن، يقول في خضم هذه الأحداث أتاني جواب القصاص، جواب القصاص هذه الفتاة قد قتلت، لابد أن تقتل. فقلت في نفسي هذه الفتاة غنيمة دائمة، لقد أصبحت لها كثيرا من السجن، سنبقيها في السجن وتصبح هذه النساء ولا نقيم عليها حتى الآن. وأخذت الجواب ووضعته في درج مكتبي وأغلقت عليه. وبعد ثلاثة أيام وأنا في بيتي إذ بالهاتف يقول: يا أبا فلان احضر الآن إلى السجن، فإن فلانا وسمه لي الفتاة تضطرب اضطرابا شديدا وتطلبك الآن. فلما جئت فقلت لها: مالك يا فلان؟ فقالت: يا أبا فلان أستحلفك بالله، أجواب القصاص قد جاء أم لا؟ فقلت لها: وما يعنيك أنت؟ فهذا أمر يخصك، إن كان قد جاء فنحن المسؤولون عن تنفيذه، وإن كان قد تأخر فنحن المسؤولون عن تأخره. فقالت: يا أبا فلان أستحلفك بالله، فإن كنت تريد لي البقاء في الدنيا فإني والله لقد اشتقت للقاء للقاء ربي. يا أبا فلان أقسم لك بالله أنني منذ ثلاث ليالي وأنا أرى مكاني في الجنة. يا الله، الله أكبر، من هذه؟ من هذه أيها المحبة؟ إنها الزانية القاتلة التي لا تعرف لله طريقا، ترى مكانها في الجنة لما تابت وعادت والتزمت طريق الله سبحانه وتعالى. يا أبا فلان فإني منذ ثلاث ليالي والله واشتقت للقاء ربي. يقول: فلما سمعت بها هذه الكلمات اخرجت لها الجواب، فلما راته استبشرت واطمأنت، فقلت فقالت: يا ابا فلان لي عندك حاجه. فقال: اطلبه. فقالت: اما الاولى فانني لا اعرف الا انت حينما نقف انا والله يوميان ان ظهر مني قدر اغفر، لا قبل القصاص ولا بعد القصاص. يا الله، انظر إلى عفاف. قالت لي بالثانية، قالت: أما الثانية فإذا اقترب مني السياف ليضرب عنقي فأخبرني لأدعو الله لما شاء. قال: إن شاء الله أفعل. يقول: ولما كان اليوم الموعود لإقامة الحد على هذه الفتاة جمع الناس من كل مكان، جاءوا ليشهدوا هذا الحد. فلما اضطرب بها السياف جبتها وقلت: يا فلانة؟ قالت: نعم. قال: لقد اقترب السياف منك. فرفعت كف الضراعة لتدعو ربها. أتدرون بأي شيء تدعو في هذا الوقت؟ رفعت كف الضراعة تدعو ربها بالويل والثمور على أبيها وأمها. ولم لا؟ لم لا؟ وهما لم يعرفاها لله طريقا، لم يعلمهم الصلاة، لم يعلمها القرآن، فوقفت في هذا الوقت لتدعو على أبيها وأمها. فجاء السياف وضرب عنقها فتدحرجت رأسها على الأرض. يقول: اهتممت بها حتى بعد موتها، فسألت أحد أقرابي عليها فقالت لي: آه يا أبا فلان، لو كنت رأيت مغسلة الموتى ونحن نغسلها، ما بقي من هذه المدينة امرأة تحفظ كتاب الله إلا وأنا، ولا امرأة داعية إلا وأنا، ولا امرأة صالحة إلا وأنا، كلهن يريدن أن يغسلن هذه الفتاة. حتى قامت امرأة كبيرة في السن وقالت: أقم بينكن قرعة، فمن قطع عليها هذه القرعة يقوم بتغسيل هذه الفتاة. أيها الأخ الحبيب، مهما بلغت ذنوبك وأقبلت على ربك جل وعلا، الله يغفر لك، الله يغفر لك، ولكن من يتوب ومن يستغفر؟ إذا كنت بهذا تريد أن تختم عاما وأن تقبل على عام جديد، ما أحوجنا إلى التوبة. وإذا كنت تريد فلاحا في الدنيا وتريد صلاحا للبلاد والعباد، ما عليك إلا التوبة، من يرجو إصلاحا للمجتمع في الدنيا قبل الآخرة ما عليه إلا بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة التي وضعها من الله جل وعلا، فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فكل منا يبدأ بنفسه وإياكم ثم إياكم والمخالفة. فربنا جل وعلا حضر تحذير شديد فقال فليحذر من لمين تحذر يا رب؟ تحذير شديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هتين بفهم يا رب؟ هتين بإيه؟ الذين يخالفون أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره ألا تصيبهم فتنة، ألا تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. فلينجو كل واحد منا بنفسه من النار بأن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. أدعو الله جل وعلا